حفظكم الله، أحد الإخوة يملك مطعما ويريد أن يبيع هذا المطعم لأحد آخر اكتسب ماله عن طريق القمار، فيسأل هل يجوز له أن يبيع له مطعمه ثم أن يشتغل عنده، ويرى مصلحة في هذا. الذي يشتري منه المطعم يقول له أنا أشتري منك المطعم وأعطيك المال، وطبعا هذا المال أنا اكتسبته عن طريق القمار أمر معروف، ولكن أجعلك أنت كنت المسؤول عن المطعم، تعمل عندي وتكون مسؤولا عن المطعم وأعطيك مرتبا جيدا وكذا بعد أن يبيع عليه. نعم، والإشكال في أنه اكتسب ماله عن طريق القمار، وأيضا أنه يشتغل عنده. من الذي اكتسب ماله عن طريق القمار؟ الذي يريد أن يشتري المطعم. لكن المطعم نفسه ليس فيه مخالفات. لا ما في مخالفات. والأخ سلفي، الأخ الذي يسأل أخ سلفي، الحمد لله مطعمه جيد. ما الذي يرجعه للبيع؟ ما هو يريد المال، لو كان يريد أن يبيع المطعم من قبل، وهل الذي تقدم له لشراء المطعم وهذا الرجل الذي اكتسب ماله عن طريق القمار. الله المستعان. هو طبعا إذا كان الغالب على المال المكتسب من الحرام يعني تورع عنه الأصل، إن كان ليس مسؤولا نعم عن مصدر المال الذي حصل عليه، لكنه الآن علم. نعم، إن كان لا يعلم وليس مسؤولا يسأله من أين أتيت بهذا المال. نعم، لكن الإشكال أنه يعلم الآن. يعلم الآن، فنخشى أن يكون في شيء من يعني الجرأة أو عدم التورع في هذا الباب، إما الغلب من الحرام. نعم، فهذا يكون في بركة. إن كان طبعا مسألة هذه انبنت على أن ذات المال ذات الأوراق ليس فيها حرمة. نعم، يعني الأوراق النقدية ليس فيه. نعم، حرمة في ذاته، إشكال في الطريقة التي حصل بها. لكن أقل ما يقال كما قلت لك أنه يعني يتورع الناس الله، خاصة أنه يعني يطلب هذا الرجل منه أن يعمل عنده ويعلم أنه رجل مقام. نعم، كيف يعمل يعني يكون له لا عليه وهو مقام، هل تاب من هذا القمار أم لا؟ الله جزاكم الله خير. بارك الله.